كل ما شرع الله قربة في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتقرب به إلى الله توحيد وإيمان، وصرفه لغير الله شرك وكفران، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة أو ذريعة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، يعني كما مر بنا في الباب السابق أن من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فقد ارتكب وسيلة أو ارتكب سببا يوصله إلى الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأصغر. يعني لو ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فهذا شرك أصغر، وهو من الشرك الذي لا يغفره الله، لكن لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار ولا ويجامع أصل التوحيد، ويجامع أصل التوحيد. فلعلنا بهذا ذكرنا تعريف الشرك الأكبر وتعريف الشرك الأصغر، القدر الذي يجتمعان فيه والقدر الذي يفترقان فيه، لأنه ما من شيئين إلا ويجتمعان في قدر مشترك ويفترقان بما يخص كل واحد منهما. نعم. والنذر مصدر نذر ينذر إذا أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. وكل الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر مدح الله الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، وهو سبحانه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة، فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. نعم. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يخبر تعالى أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك على أنه عبادة، فالنذور من عباد القبور ليشفعوا لهم شرك لأنه عبادة لهم، فإنه معلوم بالضرورة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. وقال صنع الله الحلبي نعم، وقال صنع الله الحلبي الحنفي نعم. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغير الله. وقال الفقهاء خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين، إذا صرفت لغير الله فهي شرك أكبر. نعم. والحاصل أن النذر لغير الله فجور. أيوة. والحاصل أن النذر لغير الله فجور. نعم. فمن أين تحصل لهم الأجور؟ فمن أين تحصل لهم الأجور؟ هم يريدون الأجور بالفجور. نعم، يريدون الثواب بالمظالم، فأين يحصل لهم الثواب؟ نعم. وقال شيخ الإسلام وما نذره لغير الله كالأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. أيوة. لا وفاء عليه ولا كفارة إذا حلف بغير الله. نعم. وفي عقيدته أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، ف فهو شرك أكبر. وإذا حلف بغير الله اعتاد لسانه أن يحلف بغير الله فهذا من شرك الألفاظ وهو شرك أصغر. نعم. لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك النادر للمخلوق ليس عليه وفاء، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله ويقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه. يعني يجدد إيمانه، يجدد إسلامه. من حلف باللات، نعم، من حلف باللات قال واللات كما تعودت ألسنتهم، والعزة أو حلف بالعزة، فليجدد إسلامه، يقول لا إله إلا الله بعدها. متفق عليه. ما هو الفرق بين قول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه؟ يعني أورد آية، لكل آية فائدة، لكن ما هي الفائدة التي تنفرد بها الآية الأولى عن الآية الثانية؟ مدح، أي مدح لمن؟ لمن أوفى بنذره. مدح لمن أوفى بنذره، ولا تدل على مدح من ابتدأ النذر. والثانية أيضا، الثانية مدح لمن نذر ابتداء لله، لمن نذر لله ابتداء. لو جاء قال واحد قال نعم الله سبحانه وتعالى مدح الذين يوفون بالنذر، لكن هات لي دليل أن النذر لله ابتداء عبادة، فتأتي له بهذه الآية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو نذرتم من نذر ابتداء. الآية الأولى مدح الذين يوفون بالنذر، أي نعم، والثانية مدح الذين ينذرون لله نذرا يلزمون أنفسهم بطاعة، أما من نذر لله أن يعصيه فلا يعصيه، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك. ورد أن النذر مكروه، وأنه لا يستخرج به، أنه يستخرج به من البخيل، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ إذا كان النذر على سبيل يعني طلب المقابلة، قال إن شفى الله مريضي فعلت كذا وكذا أو ذبحت لله، كأنه لا يعبد الله إلا إذا تقاضى من الله شفاء المريض أو حصول المطلوب، ففيه فرق بين أن ينذر لله ابتداء أن يطيعه من غير أن يشترط أو يعلق نذره، يقيد نذره بشيء يحصل له إما شفاء أو حصول أمر من الدنيا يرغبه، نجاح في الامتحان مثلا أو نحو ذلك، فهذا هو المكروه. أما أن ينذر لله يلزم نفسه بطاعة الله من غير أن يقيد هذا بحصول مطلوب عاجل كشفاء المريض أو النجاح أو السلامة من ورطة وقع فيها، يعني كان المفروض عليه أن يعبد الله عز وجل وأن يلزم نفسه بطاعة الله، سواء يعني حصل مطلوبه أو لم يحصل مطلوبه، لأن العبودية الحقة هي أن يفرد الله بفعله التعبدي على كل أحواله، سواء كان مصابا بمصيبة أو مذنبا أو منعما، والإنسان لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة: إما مصاب وإما منعم وإما مذنب، فحق الله عليه في حال المصيبة أن يصبر لله عز وجل بعد أن يفعل الأسباب التي تخلصه من هذه المصيبة، وحق الله عليه في حال النعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويضع هذه النعمة في موضعها، وحق الله عليه في حال الذنب أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. جميعنا أصبنا بالخروج من الجنة كما يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فخروج أبينا آدم من الجنة هو مصيبة، وإن كانت المصيبة بسبب الذنب، آدم تاب من الذنب، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها. لكن لا يعني هذا رفع المصيبة إلا بعد الامتحان والابتلاء بالصبر لله عز وجل وفعل الأسباب التي يتخلص بها المصاب من مصيبته. كذلك النعمة، الله سبحانه وتعالى له علينا النعمة الظاهرة والباطنة، فنعمة الإيجاد ابتداء هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، الله خلقنا ورزقنا وما تركنا هملا، أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذه نعم عظيمة، نعم عظيمة نسأل الله أن يوزعنا شكرها. وأيضا كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ما في أحد ما يخطئ، لابد أن يعني لو لم كما ورد في الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويتوبون ويستغفرون. فالذي على العبد أن يستغفر دائما وأن يلزم التوبة. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي بعض الروايات 100 مرة. وإذا كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه أولى بأن يلزم الاستغفار ويلزم التوبة ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. نعم يا شيخ. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أي في صحيح البخاري، عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحديثه، تزوجها وهي ابنة 7 ودخل بها وهي ابنة 9، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة رضي الله عنها، ففيها خلاف، فلا تفضل إحداهما على الأخرى، فإن لخديجة رضي الله عنها من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة، من سبقها بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال، ولعائشة رضي الله عنها من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة رضي الله عنها، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال من الحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من أحواله وحديثه. توفيت 57 للهجرة رضي الله عنها. إذن ما تفضل واحدة على الأخرى، لأن لكل واحدة من الفضائل ما ليس للأخرى. فخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني لها من الفضائل ما ليس لعائشة في بدء الوحي، من سبقها بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال، ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة يرجعون إليها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليه من أحواله وحديثه رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي أوجب عليه، أي يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله، فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله حيا كان أو ميتا، فإن كان حيا لزمه الوفاء به، وإن كان ميتا يفعل عنه لوجوبه في ذمته، إلا أبا حنيفة فقال: لا يلزمه إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع، والحديث حجة عليه، والأمر بالوفاء به دال على أنه عبادة. وقد علمنا من الآيتين والحديث أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. ومنه الذين ينذرون الزيوت والشموع والأطياب للقبور، والمراد نذر الطاعة لا نذر المجازات، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير. نعم، نذر المجازات هو المكروه ابتداء، لأنه يريد على سبيل المقاضاة والمجازات والمجازات. نعم، المراد نذر الطاعة، يلزم نفسه بطاعة الله عز وجل، فهذا هو الممدوح ابتداء ووفاء. أما نذر المجازات فيجب الوفاء إذا مثل ما ذكر الشيخ، إن حصل له ما علق نذره على حصوله وجب عليه حيا كان أو ميتا. نعم. وأبو حنيفة يقول: لا يلزمه إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع، لكن الحقيقة أنه يلزمه بما جنسه مشروع، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. لكن لو نذر شيئا ليس مشروعا، نذر لله شيئا ليس مشروعا، فكأنه يتعبد لله بغير المشروع، يصبح يعني نذر أن يتعبد لله بعبادة لم تشرع، فكأنه نذر أن يتعبد لله بقربة ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ينذر لله أن يتقرب إليه ببدعة. ولعل مراد بحنيفة هو هذا، لكن إذا الإمام أبو حنيفة قصره على ما جنسه واجب ولم يوسعه إلى ما هو مشروع سواء كان واجبا أو مستحبا، فيكون في هذا قد قصر يعني المعنى، والحديث حجة عليه، لأنه أطلق: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولا يطاع الله إلا بما شرع رسول، بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني طاعة الله بغير الشرع بدعة، يعني من اعتقد أنه يتقرب إلى الله بطاعة ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه التي اعتقد أنها طاعة ليست طاعة، بل هي بدعة، وليست قربة، بل تبعده عن الله عز وجل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يتقرب إلى الله بقربة هو المطالب بالدليل، ليس له أن يقول: أعطوني دليل بأن قربتي أو بأن تعبدي لله غير مشروع، ما ليس له هذا، بل هو المطالب بالدليل، لأن العبادات مبناها على الشرع، الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، إلا ما دل الشرع، إلا ما دل الوحي على شرعه من الكتاب والسنة. أما الأصل في الأشياء الأخرى فالإباحة إلا ما دل الشرع على حظره وتحريمه. نعم. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي أي لا يوفي به لأنه نذر معصية. زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقال ابن القطان: عندي شك في هذه الزيادة. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. وقال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا هل ينعقد موجبا للكفارة أو لا. وتقدم قبل، نعم، في الأبواب التي سبقت، لكن الراجح أنه لا كفارة فيه، لأنه إذا نذر معصية فكأنه في قصة الشخص الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة. على كل حال هو تقدم كما قال الشيخ، والراجح أنه لا كفارة فيه، لا يوفي به ولا كفارة فيه. نعم. ولمسلم عن عقبة مرفوعا: كفارة النذر إن لم يسمى كفارة يمين. في هنا قال: والثاني لا كفارة عليه، لحديث الباب وحديث عائشة الآتي، وهو مذهب مالك والشافعي، وحكى الوزير أنه مذهب الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمختار أنه يعني لا يكفر عنه كفارة يمين، لأنه كأنه حلف يعني بغير الله، والحلف بغير الله لا ينعقد. هنا. ولمسلم عن عقبة مرفوعا: كفارة النذر إن لم يسمى كفارة يمين. قد يستدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده حديث المرأة التي قالت: نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. هذا ليس معصية. فقال: أوفي بنذرك. رواه أحمد وغيره. وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا كان فعله مباح. نعم. وكفارة يمين. ومثله لو حلف بالطلاق وهو يقصد المنع أو يقصد الحظ، فتخرج مخرج اليمين إذا حنث أو إذا لم يعني يبر شرطه أو كأنه يمين، وعليه أن يتوب لله عز وجل، فلا يحلف إلا بالله، يعني لا يجعل الطلاق دائما على لسانه ويقول عليه الطلاق أن لا تخرج أو أن لا تدخل أو أن نعم تقبل ضيافتي أو تذهب إلى كذا، هذا لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. من حلف بغير الله فقد أشرك. فتخرج مخرج اليمين كما في قاعدة العقود لشيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما يفتي به سماحة شيخ الإسلام في وقت الشيخ عبد العزيز بن باز، وأظن سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ سلك مسلك الشيخ بن باز في هذا في هذه المسألة. نعم. وقال الشيخ: موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور، وأكثر أهل العلم على أنه يجزيه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث. وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. لأنه الطلاق يعني طلاق ما هو محرم على كل حال، هو تندرج عليه صفات الحكم الخمسة: يحرم ويجب ويستحب ويكره ويباح، صفات الحكم الخمسة. يجب للإيلاء ويحرم للبدعة، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر، ويباح للحاجة، ويكره لعدمها. الطلاق يعني هذه صفات الحكم الخمس تندرج عليه، فليس في كل حال يكون يعني حرام أو يكون واجبا. يجب للإيلاء ويحرم للبدعة، طلاق البدعة يحرم، ويستحب للضرر، ويباح للحاجة، ويكره لعدمها، لعدم الحاجة. فبحسب يعني بحسب هذه الصفات، إن نذر يعني محرما كطلاق البدعة فهذا يجب ألا يوفي به، وإذا كان على سبيل الحظ أو المنع تخرج مخرج اليمين، يعني يحنث ويكفر عن يمينه ويكفر كفارة يمين. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.